هذا من جملة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هذا مالك الحويرث جاء مع زميله إلى المدينة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقاموا عنده يعني 20 ليلة 20 ليلة وتعلموا أحكام الدين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم اشتاقوا إلى أهلهم للرجوع يعني، فسألهم عمن تركوا، قال تركنا كذا وكذا وكذا، فقال ارجعوا وأمروهم بما تعلمت من العلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث استفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في آخر حياتي، كان في آخر حياتي، فدل على أن تلك الصفة يعني هي سنته في صلاته. ومن جملة ذلك أنهم ذكروا أنه جلس جلسة الاستراحة، أخبروها بذلك. فمن يقول ممن ينفي جلسة الاستراحة كالحنفية والحنبلية يقولون ما هي سنة، إنما هي لعجز النبي صلى الله عليه وسلم وكبر سنه استراح فيها وليس السنة. لا، هذا غلط، هذا غلط من قائله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا كما رأيتم من أصلي، وقد أخبر بذلك بأنه كان يجلس جلسة استراحة. فلو كان مستثنى وليس السنة إلا كذا كان يستثني لهم ذلك، فدل على أن جلسة الاستراحة سنة للصلاة. نعم.